بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم في الأفعال المجردة والأفعال المزيدة. قسمنا الفعل في الدرس الماضي إلى فعل ثلاثي وإلى فعل رباعي، والثلاثي إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مزيدا. المجرد هو الذي يتكون من ثلاثة أحرف في الثلاثي، والمزيد هو ما كان فيه حرف زائد أو حرفان أو ثلاثة، ولا يزيد الفعل الثلاثي عن ستة، ثلاثة أصلية وثلاثة زائدة. تمام؟ وكتبنا لكل واحد من هذه الأفعال المزيدة كتبنا له الأوزان الممكنة، وكذلك كتبنا معاني هذه الأوزان، لم ننتهي منها ولكن نكملها اليوم إن شاء الله. تمام؟ عرفنا مثلا أن الفعل الثلاثي إذا زاد عليه حرف واحد قد يزيد عليه الهمزة فيكون بوزن ماذا؟ يا ياسين، يكون بوزن أفعل، مثل أكرم. واشتهر هذا الوزن، وزن أفعل، في معنيين، منهما التعدية وما معناها؟ تجعل الفعل اللازم متعديا. طيب مثال أكرم الأستاذ. طيب ما معنى فعل؟ ما معنى وزن فعل إذا زدنا الشذ في الوسط على الثلاثي؟ فبدل من فعل قلنا فعل. ما سبب هذه الزيادة؟ ما فائدة هذه الزيادة؟ يا حسين، يا عبد الوهاب، يا محمد، تكسير، يا التعدية لازم متعديا ويدل على التكسير، وتدل على تكسير الفعل كذلك، مثل فحم، فهم، فحم. طيب فهم وهو فعل متعد بنفسه، فهم محمد الدرس. فإذا زدنا الشدة دلت على التكثير في الفعل، فهم، علم، ومثله. طيب وإذا زدنا ألفا فقلنا فاعل، فما معناه يا محمد؟ فاعل، فاعل المشاركة، معناه المشاركة، مثل قاتل، قاتل. يا نور، ما معنى فعل؟ ما معنى وزن فعل إذا زدنا حرفان؟ إذا زدنا حرفين فكانت الألف والنون في أول الفعل فنقول هو بوزن فعل. ما معنى فعل؟ معنى مطاوعة، معنى مطاوعة لفعل. مثال فتحت الباب وانفتح باب. ممتاز، انفتح الباب. طيب ما معنى افتعل يا أسد؟ يا سيد، لا مش مشاركة. طيب مثال اختصم محمد وزيد. طيب يا حمزة، ما معنى افعل؟ تكسير اللون، زيادة قوة اللون أو العيب، مثل يحمر وجه الطالب، يحمر. يا محمد، انظر بسرعة، ما معنى تفعل؟ مضاوعة فعل، مضاوعة فعل، مثل كسر، الزجاج فتكسر. يا فريد، ما معنى تفاعل؟ شيخ نور، مشاركة، مثل تقاتل. طيب إذا ما الفرق بين تقاتل وقاتل؟ ما الفرق بين تقاتل وقاتل؟ نعم، نحن قلنا قاتل من قبل يدل على المشاركة أيضا، وتقاتل للمشاركة ما الفرق؟ إذا قاتل هو لازم أو متعدد؟ لازم. قاتل محمد عليا هو متعدد، وتقاتل لازم يحتاج إلى الواو غالبا وقد لا يحتاج، فهمنا؟ طيب، ولهذا الوزن قاتل معنى آخر جميل، وهو التظاهر بالفعل على غير الحقيقة. ما كتبنا هذا؟ التظاهر بالفعل إذا كنت تظهر شيئا وهذا الشيء ليس على الحقيقة، بمعنى أن الشخص ليس عالما ولكن يظهر أمام الناس كأنه عالم، يحمل الكتب ويلبس ملابس الأزهر فنقول تعالم زيد. ما معنى تعالم؟ أظهر العلم وهو ليس كذلك. ونقول تناوم الولد، يظهر النوم ولكنه ليس بنائم، إذا دخل أبوه وهو يلعب في شيء ويظهر أنه نائم، هل هو نائم على الحقيقة؟ فماذا نقول؟ تناوم. طيب، محمد لا يريد الدرس اليوم فيمسك بطنه كأنه مريض، فنقول تمارض محمد. ما معنى تمارض؟ يظهر شيئا على خلاف الحقيقة. تغاب كأنه غبي. تداكى تغاب. نحن قلنا هذه الزيادات سماعية أو قياسية؟ هذه سماعية، فما سمعت زيادته بالتالي والألف ليس واجبا أن يزيد بالألف والنون مثلا. تناول تناول لا، هذا بمعنى لو قلنا تناول لا بمعنى أخذ، بمعنى الثلاثي العادي بدون شيء. طيب، فهنا هذا اليوم إن شاء الله تعالى نكمل هذه الأوزان المزيدة، نكمل المعاني التي بدأناها وقد وقفنا عند معنى استفعل. الثامن والثامن استغل هذا الوزن في المشاركة بين اثنين فأكثر. إذا كنت تناقش خالد وسعيد وتقاتل وتحاور ومثل هذا، فهذا فعل يدل على الاشتراك بين اثنين أو أكثر. وقلنا قبل قليل الاختلاف بينه وبين ناقش بدون التاء أن الفعل ناقش هو لازم أو متعدي، وزن فاعل لازم أو متعدي؟ متعدي، ووزن تفاعل هو لازم. تمام؟ وزن فاعل يحتاج إلى فاعل ولا مفعول، تفاعل لا يحتاج إلى الاثنين بل يكون فاعلا فقط. تمام؟ طيب، نكتب المعنى الآخر الذي قلناه وهو التظاهر بالفعل على غير الحقيقة، مثل تمارض الولد. ما المعنى؟ يظهر أنه مريض، يعني أظهر المرض على الحقيقة أو على غيرها؟ على غير الحقيقة. وتناوم ومثلها، يعني نحن كتبنا لكل وزن معنى، يعني أخذنا معنى واحدا مشهورا، ولكن في هذا قلت هذا المعنى بالكلام فكتبته لكي نثبته. ولكن لكل وزن من الأوزان التي درسنا هناك أكثر مما كتبنا، هناك معاني مختلفة. كتبنا واحدة أو كتبنا اثنين من المشهور. ممكن وتخاصم وتقاتل مثل هذا لأنه يدل على الاشتراك. انت عينا طيب مكتوب التاسع هذا تعريفه بالجملة. فإذا قلت مثلا تناقش خالد وسعيد، إذا رأيت الواو فهذا دليل أن هناك شيء بين شخصين. بعكس لو قلت مثلا تعالم زيد بمعنى أظهر العلم وهو ليس كذلك، تمارض أظهر المرض وهو ليس كذلك، فلا تحتاج إلى شخص آخر ليشترك معه. طيب وزن استفعل اشتهر بين العرب في الطلب. فإذا قلنا كتب محمد الدرس، استكتب الأستاذ الطلاب الدرس، استكتب بمعنى طلب منهم أن يكتبوا، استغفر إبراهيم ربه، غفر بمعنى سامح. فإذا قلنا استغفر بمعنى طلب المغفرة، استخرج طلب الخروج، استفهم أريد أن أفهم فاستفهم طلب الفهم، استعلم طلب العلم، استجلس طلب الجلوس، وهكذا. فهي هذا الوزن اشتهر عند العرب في الطلب. نقول استغفر، استغفر بمعنى طلب المغفرة. كيف تطلب المغفرة؟ بالكلام، تقول اللهم اغفر لي، فنقول هو يستغفر، فهمنا. وأحيانا لا تطلب بالكلام، استخرج محمد البترول، هل هو يطلب بالكلام؟ يقول البترول اخرج فهو يخرج، لا، فهو لا، هو يطلب، هو يريد، ولكن لا يطلب بالحقيقة، يطلب بهذا العمل. هذا دليل على أنه يطلبه، فهمنا. فاستخرج قد تكون حقيقة قد تكون حكما، يعني بالمعنى استخرج إذا طلب الخروج من شخص، واستخرج القلم واستخرج البترول بمعنى هذا حكم، فهمنا. استخرج البترول حكما، هذا حكم لأنه لم ينطق به، واستغفر هذا طلب حقيقة. طيب فهمنا، استخرج البترول هذا حكم، نعم. كيف حقيقة؟ حقيقة إذا طلبت يا أخي أريد أن أجلس من فضلك، أقول تفضل. أريد أن أشرب، نقول استسقى، استسقى طلب السقيا. استجلس، أريد أن أجلس، فهو يطلب منك على الحقيقة أن تفعل شيئا. اكتب الواجب، نقول استكتب الأستاذ الطلاب، استكتب بمعنى طلب منهم أن يكتبوا. كيف طلب؟ بالكلام. طلب بالكلام، قال اكتب، قال أريد كذا وكذا، فهمنا. أما في حالة استخراج القلم من الحقيبة أو استخراج النفط مثلا، هل تطلب بالكلام؟ طيب، وإذا هذا حكمه، لأن ليس فيه طلب على الحقيقة، ليس مباشرة، لا نطلب بالفم على الحقيقة بل بالعمل، هذا طلب حكمي. هذا قلناه في الجملة. نعم. طيب له معاني أخرى ولكن هذا المعنى المشهور. طيب إذا قلنا استأسد يعني تحول إلى أسد، ليس بمعنى طلب. طيب مثلا فنقول إن استفعل اشتهر في معاني منها هذا المعنى، معنى الطلب، منها معنى التحول، منها معنى أخرى نطلقها. تمام، هذا سمعية. نعم، هذه معاني سمعية. لا يمكن أن أقول استرنب، ممكن. لا طيب استأسد يستأسد، نعم نعم، أصبح فعلا استأسد يستأسد بمعنى تحول إلى الأسد. نقول استأسد الضعيف واستنجلت المرأة، يعني هي فعلا كأنها رجل تتكلم بالشدة مع الناس، ونقول استنجلت ومثل هذا. انتهينا. إذن نفهم من هذا أن الزيادات التي تزيد على الفعل الثلاثي أو تزيد على الفعل الرباعي لا بد لها من معنى، طيب، لأن زيادة شيء لابد له من زيادة معنى أمامه. قلنا زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، مفهوم؟ طيب، وعرفنا أشهر هذه المعاني، أشهر معاني هذه الزيادات. هل من سؤال؟ في هنا الولد يلعب ودخل أبوه، دخل أبوه وهو يلعب في شيء، فأظهر كأنه ينام وأبوه يقلبه يمينا وشمالا لا يجيب، هل هو نائم؟ لو ضربه واحدة لقام واقفا. طيب، فهو يتظاهر بالفعل وليس على الحقيقة. تذهب إلى الموظف، طيب أريد أن أكتب هذه الأوراق ومثل هذا ممنوع لا يجوز، هذا خطأ ولا بد أن تبدل كذا وكذا، فتعطيه 5 جنيهات كأنه ما رأى شيء، ونقول هو تعامى. ما معنى تعامى؟ أقول كأنه أعمى، كأنه ما رأى من قبل. إذا ما هذا؟ الزوجة تقول اشتري كذا ونريد كذا ونريد كذا، ويقول ماذا؟ وكأنه غبي ما فهم، ونقول هو تغابى. ما معنى تغابى؟ يظلم كأنه هكذا، ولا وهو ليس كذلك، يكذب. لا نقول يكذب، يعني يظلم شيئا على غير الحقيقة. طيب، يحمل الكتب ويلبس ملابس الأزهرية، وإذا سألته وإمام أحمد ما حنا. طيب، وإذا سألته ما حكم مثلا الصلوات الخمس، يقول قال أبو حنيفة كذا وكذا، وهناك خلاف بين الفقهاء، ويتكلم كأنه عالم. نعم، كأنه عالم وهو ليس كذلك، فماذا نقول؟ تعالم ومثل هذا. نعم، يظهر شيئا وهو ليس على الحقيقة، فإن هذه المعاني. طيب، بعد هذا الوزن التاسع، بعد استفعل بقي لنا ماذا؟ افعوا على اعشوا شباب، وبقي لنا افعلنا مثل استلمت، وبقي لنا افعوا ولا مثل اجلوا ولا افعوا ولا اجلوا ولا اعلوا وطا. طيب، وبقي لنا افعل الشدة، فهمنا ابياض احمر، كل هذه الاوزان الأربعة الباقية بمعنى واحد وهو الزيادة على أصل الفعل. وفعلنا لنا الخامس، هذه الأوزان الباقية كلها بمعنى واحد، ما هو؟ قال العلماء هو الزيادة على أصل الفعل. يعني مثلا حمر يعني لونه أحمر، فهمنا إحمر يعني زادت حمرته، عشق المكان بمعنى خرج فيه العشق، نزل المطر فخرج العشق. طيب، اعشوا شب المكان بمعنى زاد فيه العشق، فهمنا؟ اذا نفهم هذا الكلام، اذا اعشوا شب هو اكثر من عشب، هو يدل على اصل المعنى ولكن مع الزياده. احمر الوجه هذا اكثر من حمر، تمام؟ وهكذا. هل من مشكلة؟ الحمد لله. استاذ محمود، اعشاب شبه يعني كان الاصل موجودا في المكان، كان موجودا ولكن زاد، فاذا استخدمت عشب المكان بمعنى خرج فيه العشب، واذا استخدمت اعشاب شبه بمعنى اكثر من عشب في المعنى. طيب، الزيادة تدل على زيادة المعنى. بمعنى أسرع في السير، أسرع من جلدة. إجراء ما هذا؟ إجراء لا نقول هذا لأنه سمعي. هل يجوز من كل فعل أن نستخدم هذه الأوزان؟ قلنا لا. ولكن إذا قلنا مثلا اخشوشنا الشعر، ما معنى الخشونة؟ خشنوا. ما معنى ناعم؟ ناعم. وما عدسه؟ فهمنا. الخشونة إذا كان سطح الشيء بعضه مرتفع وبعضه منخفض، فإذا أمرجت يدك عليه شعرت بخشونة. وعكسه النعومة، تخشوشنا الشعر، هذا كما عند المسلمين يعني لا يصبح ناعما، لا يكون ناعما. نعم. طيب فهو دليل على الزيادة عن أصل معناه. إذا قلنا احمر كما قلت، احمر الوجه بمعنى صار لونه أحمر، هو في اللون أو العين. فإذا زدت الألف وقلت احمر بالألف زاد في اللون، وهكذا. فالزيادة تدل على زيادة في أصل المعنى، المعنى الأصلي كما هو، والزيادة تدل على زيادة. واضح؟ انتهينا. طيب الفعل الثلاثي قد يكون مزيدا بحرف، وقد يكون مزيدا بحرفين، وقد يكون مزيدا بثلاث. الفعل الرباعي وزنه المجرد فعلل، وقد يزيد بحرف أو قد يزيد بحرفين. صحيح؟ نذكر أيضا بعض المعاني للمزيد على الرباعي. طيب إذا قلت نجعل هذا العاشر أو نجعل هذا الأول من جهة الرباعي، طيب من جهة الرباعي المزيد، لو قلت وزن مثلا تفعلل، هذا مزيد على فعلل الرباعي. هذا الوزن اشتهر في مطاوعة فعلل، يعني زلزل فتزلزل، دحرج فتدحرج. إذا اشتهر في ماذا؟ مطاوعة. لأي شيء هو عجيب؟ لفعله، لفعلل اشتهر فيه. وزن نظر تفعل نظر تفعل نقول مثلا دحرجت الحجر فتدحرج. ما معنى دحرج؟ دحرج بمعنى قلب الشيء أمامه. إذا وجدت حجرا في الشارع ولا تستطيع أن تحمله، ماذا تفعل؟ تقلبه. ما هذا؟ دحرج الولد الكرة. ما معنى دحرج؟ فهمنا. طيب دحرج الولد الحجر، ماذا فعل الحجر عندما الولد فعل؟ أطاعه أو ما أطاعه؟ نقول تدحرج. فهذا مطاوع لأصله، مطاوع لفعله. وكما قلنا من قبل إن كل الأوزان المضاوعة لازمة، صحيح؟ إن فعل وتفعل قلنا هذا، وهنا تدحرج تفعل لك، هذه أوزان لازمة يعني لا تحتاج إلى المفعول به. طيب فأنت يا محمد زلزل الله الأرض فتزلزلت الأرض، زلزل الله الأرض كان لازم أو متعدي؟ زلزل متعدي. فإذا جئنا بالنتيجة تزلزلت الأرض يصبح لازما، فالمطاوع يكون لازما دائما. هذا يا لا لا لا لا يمكن. نحن قلنا المطاوعة ما معناها؟ يعني هو فرق بين المطاوعة وبين البناء للمجهول لغير الفاعل. المطاوعة هي نتيجة، هي نتيجة لفعل. كسرت الزجاج ما النتيجة؟ انكسر، ليس بنفسي، ليس بنفسي، أنا بدأت وهو أجابني. في الإعراب نقول هو فاعل. أما لو قلت كسر الزجاج ونحن لا ندري من كسره فهذه مسألة أخرى، فهمنا؟ طيب فالمطاوعة، ولهذا السبب كما قلتم في الدرس الماضي المطاوعة لا بد أن تكون في أفعال محسوسة لكي نرى النتيجة. لا نقول فهمت محمدا فانفهم مثلا، لأن الفهم هذا شيء عقلي ليس شيئا محسوسا، فالمطاوعة تكون في الأفعال الحسية وهي سماعية. نعم، ولكن حتى عندما تبحث بين كلمات العرب التي جاءت تدل على المطاوعة تجد هذه الكلمات محسوسة، فهمنا؟ طيب والمتفعل هو الوحيد المزيد على الرباعي بحرف. طيب فإذا زدنا على الرباعي، إذا زدنا حرفين فما وزنه؟ إيه وزن المتفعل مطوع يكون في أشياء حسية؟ نعم، وزنه افعلل مثل احرنجم، كذلك يدل على المطاوعة. ما معنى احرنجم؟ نحن قلنا بمعنى بمعنى جمع او اجتمع، طيب، او بمعنى تكاثر، او بمعنى نقول مثلا حرجم الرجل الإبل بمعنى دفعها، بمعنى جمعها، فاحرنجمت فاجتمعت. أجابت. نعم، هو جمعها فهي أجابت واجتمعت. نعم، هو يطاوع فعلل، أصله هذا حرجم، وما النتيجة؟ إحرنجم. فهذا افعلل مطاوع لفعلل، فعلل هو الأصل. وإذا زدنا الزيادة ما فائدة الزيادة؟ تدل على المطاوعة. تمام، بقي وزن، وزن ماذا؟ افعل له هذا الوزن. فايدة يا محمد يا متكلم يا كامل، اشتهر هذا الوزن ايضا في الزيادة على اصل معنى الفعل، اشتهر في المبالغة، اطمأن محمد زادت طمأنينته، اقشعر زاد عن اصل، زاد عن اصل. نعم، اذا انتهينا من معاني، من معاني او من اشهر معاني الاوزان المزيد فيها من الثلاثي او من الرباعي. ننتقل باذن الله تعالى بعد ذلك الى مساله جديده، وهي ما معنى الفعل اللازم وما معنى الفعل المتعدي، ما علامة الفعل اللازم وما علامة فعل المتعدي؟ وإذا كان الفعل لازما وأردت أن أجعله متعديا هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ والعكس كذلك، إذا كان الفعل متعديا وأردت أن أجعله لازما هل أستطيع؟ نعم. كل هذا نتكلم عنه الآن بإذن الله تعالى. الفعل اللازم والفعل المتعدي. ينقسم الفعل إلى قسمين، إلى فعل لازم وإلى فعل متعدي. ما معنى اللازم وما معنى المتعدي؟ الفعل اللازم هو الذي يرفع الفاعل ولكنه لا ينصب المفعول به. هذا الفعل، اسمعني جيدا، هذا الفعل يرفع الفاعل، نقول جلس محمد ولكنه لا ينصب المفعول به، وأتكلم فقط عن المفعول به، لا أقول لا ينصب شيئا. هو يجوز أن ينصب الحال، يجوز أن ينصب التمييز، يجوز أن ينصب ظرف الزمان وظرف المكان، يجوز أن ينصب، ولكنه لا ينصب المفعول به، هذا الذي يقول. طيب، فنحن نسمي الفعل لازما إذا لم ينصب المفعول به. طيب، من هذا يفهمنا. طيب، كيف أعرف الفعل اللازم؟ يا إخوة، نحتاج إلى علامة تبين لي ما، يعني كيف أعرف هذا الفعل اللازم؟ أقول لو قلت لك جلس محمد، اسمع جيدا، اترك القلم دقيقة. إذا قلنا جلس محمد، جلس فعل لازم أو متعدي؟ فعل لازم. ما علامة الفعل اللازم؟ أقول لك لو زدت بعد هذا الفعل ضمير، تقول مثلا جلسته، هذا الضمير ها أين يعود؟ إلى شيء، إلى أي شيء يعود؟ لو كتبنا قبله أي اسم، الكتابة، هل يجوز أن نقول الكتابة جلسته؟ لا. لا. الكرسية؟ لا. محمد، هل يجوز أن يعود الضمير إليه؟ محمد جلسته؟ لا. الجلوس؟ الجلوس جلسته، جلسته يعني فعلته. أنت ماذا فعلت؟ فعلت الجلوس. هذا الضمير إلى أي شيء يعود؟ إذا أردت أن تعيده، إذا وصلت بالفعل ضميرا وأردت أن تعيده، لن يعود هذا الضمير إلا إلى المصدر، إلى مصدر هذا الفعل. وهذا الفعل نسميه لازما. لماذا؟ لأنه لا ينصب مفعولا به. ودليل ذلك أنك لو وضعت قبله بعض الأسماء التي تصلح مفعولا ووضعت بعده الضمير، فهذا الضمير لن يعود إلى أي واحد منها، ولن يعود إلا إلى المصدر. مثلا تقول ضحكته، هذه لا إلى أي شيء تعود؟ محمد. إلى محمد. أنت ضحكت محمدا، المصدر أيضا لن تعود إلا إلى المصدر، إلى الضحك مثلا. عندما نرى هذه الجملة مباشرة نعرف أنه لا، أنا أقول إذا وصلت ضميرا بالفعل اللازم هذا الضمير لن يعود إلا إلى المصدر. يعني فكر في جملة واجعله يعود إلى غير المصدر، لن يعود بمعنى صحيح إلا إلى المصدر. وهذا دليل على أنه فعل ماذا؟ فعل لازم. بعض العلماء يسميه لازما، وبعضهم يسميه قاصرا، وبعضهم يسميه غير واقع، يسمى بقاصر. ما معنى قاصر؟ يعني هو لا يتوصل إلى المفعول به ويسمى غير الواقع. غير واقع يعني هو لا يقع على المفعول به، يعني هو يرفع الفعل ولكن لا يتجاوز إلى المفعول به. تمام؟ فهمنا المعنى؟ إذا ما الفعل اللازم؟ هو الذي يرفع فاعلا ولكنه لا ينصب مفعولا به، ونتكلم عن المفعول به فقط. أما غير ذلك فهو ينصبه، قد ينصب الحال، قد ينصب المفعول فيه، قد ينصب المفعول معه، قد ينصب المفعول المطلق. لا بس ضحك ضحكته. نعم ضحكه، والضحك كان ممكن على الاشتغال المصير، ممكن إنسان آخر الذي يعود إلى الكلمة. نعم مثلا كتبته يعود إلى ماذا؟ كتبته درسا، يعود إلى الدرس، يعود إلى الواجب، يعود إلى الآيات، إلى القرآن، إلى فهمتني؟ فلا يعود إلى المصدر، وقد يعود الكتابة كتبتها مثلا، ولكن الفعل المتعدي يعود إلى المصدر أو إلى غيره. أما الفعل اللازم فإذا وصلت به ضميرا فلا يعود إلا إلى المصدر. الآن أصبح جلسته الآن أصبح متعدية. لا أنا لا أقول هذه الهاء تجعله متعدية، أنا أقول إذا زدت الهاء فإلى أي شيء تعود؟ طيب الآن لا تكون مفعولا به، لا تكون مفعولا به، ستكون مفعولا مطلق. نعم ستكون مفعولا مطلق لأنها تدل على الجلوس. ما هذا المفعول؟ طيب لو قلت مثلا قرأ، الفعل قرأ لازم أو متعدل؟ زد له الضمير فقل مثلا قرأته، هو تدل على ماذا؟ تدل على القراءة؟ ممكن تدل على القرآن؟ تدل على الدرس؟ تدل على الشعر؟ تدل على غير المصدر. فإذا هذا الفعل قرأ هو فعل متعدل، لأنك إذا وصلت به الضمير هذا الضمير فقط، هذا الضمير فقط ليدلك على هذا الفعل هل هو لازم أو متعدي. هذا الضمير للاختبار، لاختبار الفعل، وليس واجبا أن تجد في كل فعل أن تجد الضمير مكتوبا. لنفسك كيف؟ نعم. ولهذا السبب قلت العلامة إن وصلت به هذا الضمير هو يدلك هذا الفعل هو لازم أو هو متعدي. مفهوم مطلق. طيب وأنا ما تكلمت عنها. وإن كان مفهوم مطلق فإذا ليس مفعولا به، إذا ما زال لازما أو ليس بلازم، هذا فعل لازم. ما نقول؟ هذا الآن جعل الشيخ كامل جعل دخول الضمير فرض عين لا بد أن يدخل، وإذا ما دخل كانت مصيبة. ليس هذا يا أخي، كيف تعرف أن في المفتاح كهرباء؟ عندك هذا المفتاح، عندك دليل تنظر إليه، هذا الضمير لا يكون في الفعل. أنا أقول إذا زدت، لو زدت، ولا يعني إذا زدته إلى أي شيء يعود؟ هذا الضمير فقط للاختبار، فقط لكي يدلني على هذا الفعل. كيف أعرف هو لازم أو متعدي؟ زد له الضمير، زده من رأسه، نافلة، زيادة، ليس من الأصول، زده وانظر إذا زدته إلى أي شيء يعود. إن عاد إلى اسم عادي فهذا الفعل متعدي، وإن عاد إلى اسم إلى مصدر فهذا الفعل لازم. غضب، زد له الضمير. طيب غضبته، هذه هو تعود إلى من؟ هل تعود إلى إبراهيم؟ هل تعود إلى الكتاب؟ هل تعود إلى الغضب؟ فهذا فعل لازم، لأن الضمير الذي اتصل به لا يعود إلا إلى مصدر. فهمنا؟ لو قلنا مثلا في سمع زيد الضمير وقول سمعت هو. سمعت هو ماذا هو؟ هو يعود إلى من؟ يعود إلى الصوت؟ ممكن. يعود إلى الأذان؟ ممكن. يعود إلى الكلام؟ ممكن. يعود إلى القرآن؟ ممكن. فهمتني؟ يعود إلى السماع؟ ممكن كذلك. فيعود إلى المصدر وإلى غير المصدر. فهذا الفعل سمع هو لازم أو متعد؟ هذا الفعل متعد، لأنك إذا وصلت به الضمير يعود إلى غير المصدر. فهنا يا خليل شيخ نور واضح؟ طيب، عكس هذا الفعل، إذا سميت هذا الفعل لازما أو إذا سميته قاصرا أو إذا سميته غير واقع، كلها بنفس المعنى. غير واقع لأنه لا يقع على مفعوله، قاصر لأنه ينفع الفعل ولا ينصب المفعول به. فهمنا؟ طيب، ولازما لأنه يلتزم بالفعل ولا ينصب المفعول به، وكلها تدل على نفس المعنى. يقابل الفعل اللازم ماذا؟ الفعل المتعدد. ننصح بهذا الكلام؟ نعم؟ يعني لا يقع على المفعول به. تمام. عكس هذا الفعل اللازم هو الفعل المتعدد. مثال، إذا وصلت به الضمير فهذا الضمير يعود إلى غير المصدر. مثال، نقول الكتاب أو الكتاب قرأته. هذا الفعل قرأ لازم أو متعد؟ كيف عرفت هذا؟ أقول زد عليه ضمير. هذا الضمير إلى أي شيء يعود؟ إلى المصدر أو إلى غيره؟ يجوز أن يعود إلى غير المصدر. ونحن قلنا من قبل لا بد للضمير من أن يعود إلى شيء، صحيح؟ فهنا إذا عاد الضمير يعود إلى غير المصدر. ومثلا ممكن أحيانا يعود إلى مصدر. نعم ممكن، ولكن الفعل اللازم لا يعود إلا إلى المصدر فقط، أما المتعدي فيعود إلى المصدر وإلى غيره. أقول الأذان وهكذا. طيب، هذا الفعل المتعدي ينقسم إلى متعد لمفعول به واحد، وإلى متعد لمفعولين، وإلى متعد لثلاثة مفاعيل. متعد لمفعول به واحد، وهذا هو الأكثر، هو الكثير. مثل ماذا؟ مثل كتب، مثل أكل، مثل سمع. فهمنا؟ نعم. ومن الرباعي مثل دحرج، مثل زلزل. هذه أفعال متعدية لأنها ترفع الفاعل وتنصب المفعول به. فهمنا؟ هذا الفعل يتعدى لكم مفعول؟ واحد. ينصب مفعولا به واحدا. سمع محمد القرآن، فالقرآن هو مفعول به واحد. ولكن هناك أفعال أقوى من هذا، هناك أفعال تنصب مفعولين في نفس الوقت. تنصب المفعول الأول ليست فقط متعدية، هي شديدة التعدي، هي سوبر متعدية، متعدية جدا. فهي تنصب مفعولين في نفس الوقت، مفعول أول ومفعول ثاني. هذان المفعولان قد يكون أصلهما مبتدأ وخبر في الأصل لمن درس النحو، وهي ظن وأخواته. إذا قلنا ظن الطالب الدرس سهلا، ظن فعل ماضي، الطالب هو الفاعل، هو الذي يظن. ماذا يظن الطالب؟ الدرس، هذا مفعول به منصوب. ماذا يظن الطالب عن الدرس؟ يضمه سهلا، فالدنس مفعول به أول وسهلا مفعول به ثاني. فهذا الفعل ضمن ينصب كم مفعول؟ ينصب مفعولين. هذان المفعولان إذا أخذتهما بنفسهما بدون الفعل والفاعل فماذا أقول؟ بدون الفعل والفاعل ماذا نقول؟ الدرس تفتح الفعل والفاعل، ماذا تقول؟ الدرس سهل. الدرس سهل. فما أعراب الدرس سهل؟ مبتدأ وخبر. فإذا وضعنا ظن مع الفاعل يصبح مفعولا أول ومفعولا ثاني. فهذان مفعولان في الأصل كان مبتدأ وخبر. اللازم لا ينصب مثلا، اللازم لا ينصب مفعولا أصلا. جلست جلوسا قاعدا، هذا أيضا لا لا لا لا، الفعل اللازم لا ينصب المفعول به أصلا. جلوسا قاعدا، جلوسا هذا مفعول مطلق، وقاعدا تقول مفعول مطلق أو تقول توكيد، ولكن لا يسمى مفعول أول ومفعول ثاني. فهمت؟ لأن الفعل اللازم لا ينصب المفعول به أصلا. واضح؟ طيب، هناك ما يتعدى لمفعولين، ولكن هذا ولكن هذين المفعولين ليس أصلهما المبتدا والخبر، وهما أعطى وأخواتها. إذا قلنا مثلا أعطى محمد عليا كتابا، أعطى فعل ماضي، محمد فاعل، عليا محمد أعطى لمن؟ لعلي. فعلي هو مفعول به. ماذا أعطى محمد لعلي؟ كتابا، هذا مفعول به ثاني. إذا مسكت أعطى محمدا ماذا يبقى؟ علي كتاب. فهل هذا مبتدا وخبر؟ علي كتاب مبتدا وخبر؟ لا. فنقول إن أعطى وأخواتها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدا وخبر. تمام؟ فهمنا المعنى؟ طيب. وهناك بعض الأفعال وهي قليلة أكثر من متعدية، هي ليست متعدية لمفعول وليست متعدية لمفعولين، بل هي متعدية لثلاثة مفاعيل في نفس الوقت، وهي قليلة ولكن منها أعلم وأرى وحدث ونبه وأنبأ وخبر وأخبر. هذه الأفعال تنصب أكثر من مفعولين، تنصب ثلاثة مفاعيل، ولا يوجد أزيد من هذا. نقول أعلم الأستاذ أو الطالب الدرس سهلا، ظن الطلاب الدرس صعبا، فالأستاذ أخبرهم وأعلمهم أن الدرس ليس صعبا. أعلم فعل ماضي، الأستاذ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، الطلاب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الدرس مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، سهلا مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فأعلم وأرى وحدث ونبأ وأخبر وخبر، هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل. يجب أن يكون ثلاثة ممكن. نعم، قد تحدث واحدا ولكنه مفهوم. يعني في الفعل المتعدي لمفعول به واحد تستطيع أن تقول مثلا ذهبت إلى البيت وأكلت، أكلت فعل وفاعل، أين المفعول به؟ ماذا أكلت؟ أتحدثت، ولكن نحن نفهم أن الفعل أكل هو متعدي. حذفت المفعول به لسبب عندك لا إشكال، ولكن نحن نعلم أن هذا الفعل متحدث. فهمنا؟ نعم، مفهوم من الجملة. أكلت، أكلت خبزا، أكلت لحما، لا تريد أن تقبل. كذلك أعطيت المسكينا، أعطيته ماذا؟ لا تريد أن تقبل. أعطيته جنيها، أعطيته ثوبا، أعطيته. فهمت؟ فأنت حذفت المفعول، ولكن هذا لا يخرجه من كونه متعديا لمفعول أو متعديا لمفعولين ومثل هذا. تمام؟ فهمت المعنى؟ لا يوجد أزيد من ثلاثة، لا يوجد أزيد من ثلاثة. لا بد أن تقول واحد ثوبا وجنيها وطعاما وكذا مثله. نبأ الأستاذ أو نبأ الأب أولاده الجو باردا، فهمت؟ هناك الأذان مو سمعته صحيح؟ الأذان والأذانة يجوز إن شاء الله نعرف هذا في المتممة أو في قصر الندى، هذا نسميه اشتغالا. فإذا نصبت فهناك فعل محذوف، يعني سمعت الأذان سمعته، وإذا رفعت فهو مبتدأ والجملة بعده خبر. نعرف هذا إن شاء الله في وقته. نعم؟ ماذا يعني ثلاثة مفاعيل؟ التي تنصب ثلاثة مفاعيل، لا قليلة. طيب يا إخوة، إذا كان الفعل لازما وأردنا أن نجعله متعديا، هل يمكن أن تحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي؟ قال العلماء نعم، بتغيير وزنه. فإذا كان الفعل ثلاثيا مثلا بوزن فعل مثل جلس، فزدت عليه الهمزة فقلنا من فعل أفعل، فيصبح اللازم متعديا. جلس محمد، نريد أن نجعله متعديا. أجلس الأب محمدا. كذلك لو زدنا الشدة على الفعل الثلاثي ماذا نقول؟ جلس محمد، نقول جلس الأب محمدا. تمام؟ فهمنا؟ طيب كذلك لو زدنا الألف وحولناه إلى وزن فاعل، لأن عرفنا أن وزن فاعل يدل على مشاركة، هو لازم أو متعدي؟ فاعل لازم أو متعدي؟ فاعل. قابل، ناقش لازم أو متعدي؟ طيب إذا حولت الفعل الثلاثية إلى وزن فاعل يصبح الفعل اللازم متعديا. مثل جالس لازم أو متعد؟ لازم. فإذا قلت جالس محمد عليا، يعني محمد جلس مع علي، علي جلس أيضا معه. فهمت؟ فيها المشاركة. جالس إبراهيم العلماء، يعني هو جلس مع العلماء، العلماء أيضا يجلسون معه، هو يفعل وهم يفعلون. إذن الفعل اللازم نستطيع أن نجعله متعديا إذا حولناه إلى وزن أفعل أو إلى وزن فعل أو إلى وزن فاعل أو إلى وزن استفعل. نعم، استفعل مثل، نحن قلنا استفعل ما معناه؟ على الطلب. فهمنا؟ فإذا قلت خرج محمد لازم أو متعد؟ خرج لازم. فإذا زدت الألف والسين والتاء فقلت استخرج محمد القلم النصف، فيصبح لازما أو متعديا؟ بالتحويل إلى استفعل يصبح متعديا. إذن هل أستطيع أن أحول الفعل اللازم إلى فعل متعدي؟ نعم أستطيع. وفعل المتعدي اللازم؟ طيب كذلك لو زدت حرف الجر، العلماء يقولون هذا نوع من أنواع التعديل. ذهب إبراهيم لازم أو متعدي؟ لازم. فإذا قلت ذهب محمد بإبراهيم بمعنى أخذه، قال العلماء كأنه متعدي. في الإعراب لا نقول هو مفعول به، ولكن في الفهم أصبح له شيء يعتمد عليه. في الأثر فعل اللي فكسه. نعم. في الأثر في امتحان فعل اللي فكسه. ذهب محمد إلى المدرسة. قال إلى المدرسة مفعول به. ليس مفعولا في النحو ولكن في المعنى نعم. وكان في في الإعراب جار ومجرور. بإبراهيم نعم وإبراهيم ممنوع من الصرف. ما كنت معنا في النحو. فهمنا؟ طيب هل يمكن العكس؟ إذا كان الفعل متعديا هل أستطيع أن أجعله لازما؟ نعم نستطيع كذلك. طيب متى إذا حولناه إلى وزن من أوزان المطوعة؟ نحن قلنا أوزان المطوعة لازمة أو متعدية؟ يعني مثلا كسر محمد الزجاجة لازم أو متعدي؟ كسر متعدي. إذا قلت إن كسر الزجاج أصبح لازما، كيف ألزمت الفعل المتعدي؟ حولته إلى مفعلة. كل أوزان المطوعة هي لازمة أو متعدية؟ قلنا أفعال المطوعة لازمة. فإذا حولت أي فعل إلى وزن من أوزان المطوعة وكان متعديا يصبح لازما. كسر أو قطع إبراهيم الورقة، فنقول في المطاوعة قطع الورقة. لا شك. طيب كذلك إذا حولت الفعل إلى وزن فاعل، أحيانا نحول أي فعل إلى وزن فاعل لكي ندل على المبالغة على التعظيم. طيب يعني مثلا محمد لا يدرس جيدا أو هو ليس مجتهدا جدا في الدراسة أو أعرف أنه ليس عالما، سافرت ورجعت بعد شهرين فوجدته عالما، فماذا نقول في الكلام؟ نقول علم محمد ليس عالما، علم بضم العين، بضم العين يعني الوسط، بضم عين الكلمة. علم محمد ما معنى علم؟ وفهم بمعنى سبحان الله أصبح عالما أو أصبح فاهما، وهذا نوع من التعجب ولكن يجعل الفعل المتعدي لازما. فقه إبراهيم بمعنى أصبح ذا فقه. كل شيء ممكن نعم للإلزام بوزن فاعل. نعم فهمنا هذا. إذن الفعل اللازم أستطيع أن أجعله متعديا بأساليب، والفعل المتعدي أستطيع أن أجعله لازما بأساليب. هل من مشكلة؟ فهمنا هذا. إذا كان الفعل لازما وأردت أن أجعله متعديا فله أساليب. كيف نعديه؟ أولا ماذا؟ جلس خالد لازم، أجلس محمد خالدا يصبح متعديا إذا حولته إلى هذا الوزن. فهمنا هذا. طيب نقول لو نظرت جيدا تجد أن الفعل الذي يحول إلى وزن أفعل أو إلى وزن فعل أو إلى وزن فاعل أو إلى وزن استفعل كلها أفعال ماذا؟ ثلاثية. لأن الفعل الرباعي زلزل، الفعل الرباعي زلزل لا تستطيع أن تحوله إلى أفعل أو إلى فعلل أو إلى فهمت إلى فعل فاعل استفعل، لا نستطيع هذا. طيب إذا كان الفعل أكثر من ثلاثة وأردنا أن نجعله متعديا نحتاج إلى حرف الجر. انطلقت به يعني أخذته معي وذهبت، وهذا الأول نعم تعديه بحرف الجر. في الإعراب لا تسميه مفعولا ولكن في المعنى هو مفعول به، ولكن في الإعراب هو جر ومجرور. كسر الطفل الكوبة لازم أو متعدي؟ لازم. كسر متعدي متعدي. فإذا حولناه إلى المطاوعة وقلت كسر يصبح لازما، وكل أوزان المطاوعة لازمة. يعني كسر متعدي لو حولت إلى فكسر لازم، دحرج الرباعي متعدي، تدحرج لازم، وهكذا. انطلقت بابني نعم يعني أخذته معي. علم زيد يعني ما أعلمه، هذا للتعجب. فإن فاهما فاقها ومثلها. طيب الفعل اللازم سميناه ماذا؟ الفعل اللازم سميناه قاصرا وسميناه غير واقع. الفعل المتعدي هو فعل مجاوز. ما معنى مجاوز؟ يعني يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، ونسميه أيضا متعديا ونسميه واقعا، يعني هو يقع على المفعول به، عكس الذي سميناه للازم. يتجاوز مثل يتناول؟ لا يتجاوز، لا لا لا لا، بمعنى جاوز، هو بمعنى التعدي فقط. فهمنا؟ طيب إلى هنا نتوقف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.